الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن وضيحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه، ثم صلاة الله ما ترنما حدية قل عيسى في أرض الحما، على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضال، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه، ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصات والبراعة والحزم والنجدات والشجاعة، ما عكف القلب على القرآن مرتاقيا لحضرة العرفان، هذا وإن دورر البيان وغورر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذة بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما قصى به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب، وقد دعا بعض من الطلاب لراجز يهدي إلى الصواب، فجئته براجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من دورر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في صادف الثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. المقدمة. فصاحة المفراد أن يخلوص من تنافر غرابة خلف زك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم، وذي الكلام صيفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خاطئ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعريف يدعى بالبديع والسلام. الفن الأول علم المعاني. علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا وفيه ذكرا، اسناد مسند اليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وانشاء وفصل وصل او ايجاز اطناب مساواه راوا. الباب الاول أحوال الإسناد الخبري. الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم وقصد ذي الخطاب، إفادة السميع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكفار، فيخبر القليب لا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، فحاسن ومنكر الأخبار حتم له بحاسب الإنكار، كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، لللفظ الابتداء ثم الطالب ثم أتى الإنكار الثلاثة تنسبي، والتحسين التوكيد إلا واحتله بخابر كسائل في المنزلة، وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه، بقاسم قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكدا، والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب، بإن وكان لا من أوباء يمين كما جليس الفاسقين بالأمين. فصل في الإسناد العقلي. ولي حقيقة مجاز وارد للعقل منسوبين، أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تبتلا، أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، والثاني أن يسناد للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، أقسامه بحاسب النوعين في جزئيه أربع بلا تكلف، وواجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية. الباب الثاني في المسند إليه. يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، ستر وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم استعمال، كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية، واذكره للأصل والاحتياط غباوة إيضاح انبساط، تلذذ تبرك إعظام، إهانة تشوق النظام، تعبد تعجب تهويل، تقرير أو إشهاد أو تسجيل، وكونه معرفا بمضمر بحاسب المقام في النحو دري، والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين، وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا تبرك تلذذ عناية إجلال أو إهانة كناية وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو هجنات أو توهيم إيماء أو توجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم وكونه باللام في النحو يعلم لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقاط تكافؤ سآمة إخفاء وحف أو مجاز استهزاء ونكروا إفرادا أو تكثيرا تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا كجهل أو تجاهل تهويل تهوين أو تلبيس أو تقليل ووصفه لكشف أو تخصيص ذم فلا توكيد أو تنصيص وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص وعاطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعاطفوا بناسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي والمهتدي وقدموا للأصل أو تشويف لخابر تلذذ تشريف وحط اهتمام أو تنظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر وخارجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان ظاهر لنكتة كبعث أو كمال تمييز أو سخرية إجهال أو عكس أو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب ومن خلاف المقتضى طرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبع ثرى وللتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض من والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب وصيغة الماضي لآت أوردوا وقالموا لنكتة وأنشدوا ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه الباب الثالث المسند يحذاف مسند لما تقدم تقدما والتازموا قرينة ليعلما وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبرا وأخرجوا للانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد وكونه اسما للثبوت والدوام وقيدوا كالفعل راعيا للتمام وتاركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة وخصصوا بالوصف والإضافة وتاركوا لمقتضي خلافة وكونه معلقا بالشرط فلي معاني أدوات الشرط ونكروا اتباعا أو تسخيما حطا وفقد عهد أو تعميما وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم وقاصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند بالغة وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية واسمية الجملات والفعلية وشرطها لنكتة جلية وأخروا أطالة وقدموا لقطر ما به عليه يحكم تنبيه أو تفاؤل تشوف كفاز بالحضرات ذو تصوف الباب الرابع في متعلقات الفعل والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له مع مجتمع والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي وغير قاصر كقاصر يوعد مهما يكن المقصود نسبة فقد ويحذف المفعول بالتعميم وهجنة فاصيلة تفهيم من بعد إبهام والاختصار كبلغ المولاع بالأذكار وجاء للتخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وفصل واحكم لمعلولاته بما ذكر والسر في الترتيب فيها مجتهد الباب الخامس القصر تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي لقلب أو تعيين أو إفراد كإنما ترقى بالاستعداد وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدما الباب السادس في الإنشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب لشككم بالحق والطالب استدعاء ما لم يحصل أقسامه كثيرة ستنجلي أمر ونهي ودعاء وندى تمني استفهام نعطيت الهدى واستعملوا كليس لوها اللعل وحرف تحضيض والاستفهام هل أي متى أيان أين من وما وكيف أن كم وهمز أو المفعول ما، والهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري، وهل لتصديق بعكس ما غبر، ولفظ للاستفهام ربما عبر، لأمر استبطاء أو تقرير، تعجب تهكم تحقير، تنبيه استبعاد أو ترهيب، إنكار ذي توبيخ أو تكذيب، وقد يجي أمر ونهي وندى في غير معناه لأمر قوصدا، وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفعل أو حرص وحمل وأدب. الباب السابع الفصل والوصل. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طالبا وخابرا، وفقد جامع ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام، وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كثر بذكره، وبي أقل منه إيجاز علم وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فتردا، وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب، يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، وجاء بالإيغال والتليل تكرير اعتراض أو تكميل، يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو للتخصيص ذا التعميم، ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. الفن الثاني علم البيان. فن البيان علم ما به يعرف تأدية المعنى بطرق مختلف، وضوحها واحصره في ثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام نم السابقة، فهي الحقيقة ليس في البيان بحث لها وعكسها العقليتان. الباب الأول التشبيه. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، أركانه أربعة وجه أداه وطارفاه فاتبع سبل النجاة، فصل وحسيان منه الطارفان أيضا وعقليان أو مختلفان، والوجه ما يشتركان فيه فيه وداخلا وخارجا تلفيه وخارج وصف حقيقي جلى بحس أو عقل ونسبي تلا وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرفا بحس أو عقل وتشبيه نمي في الضد للتلميح والتهكم. فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. أداته كاف كأن مثل وكل ما ضاهاها ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبيه به بعكس ما سواه فعلا وانتبه وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال تزيين أو تشويه اهتمام تنويه استطراف أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب وباعتبار طرفيه ينقسم أرباعة تركيبا إفرادا علم وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق أو تسوية جمع رأوا باعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أوخذا وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب فيك نهيتي وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد ومنه مقبول بغاية تفي وعكسه المردود ذو التعسف وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف. الباب الثاني في الحقيقة والمجاز. حقيقة مستعمل فيما وضع له بعوف بالخطاب فاتبع ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا فالمبتدا كلمة غبارت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع كاخلع نعال الكون كي تراه وغض وطرف القلب عن سواه كلاهما شرعي لو عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي والمجاز مرسل أو استعارة فأما الأول فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلته ظرف ومرسل مظروف مسبب سبب وصف لماض أو مآل مرتقب. فصل في الاستعارة. والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته وهي مجاز لغة على الأصح ومنعت في عالم لما اتضح وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد لا الوفاق فاعلمي ثم العناديات تلميحية تلفى كما تلفى تهكمي تحكمية وباعتبار جامع قريبة كقامني يقرأ أو غريبة وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير مين واللفظ إجنسا فقل أصلية وتابعية لدى الوصفية والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريغ أمر فاستبن وجددت بلائق بالفصل ورشحت بلائق بالأصل نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من قل فأرض الحس أبلاغها الترشيح لابتنائه على تنات الشبه وانتفائه فصل في التحقيقية والعقلية وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية فصل في المكنية وحيث تشبيه بنفس أضمرا وما سوى مشبه لم يذكرا ودل لازم لما شبه به فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم بتخيلية كأنشبت منية أظفارها أشرقت حضراتنا أنوارها فصل في تحسين الكناية محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه ألغازا قفي فصل في تركيب المجاز مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا وإن أتى استعارة مركب فما فلن يدعى ولا ينكب فصل في تغيير الإعراب ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى الباب الثالث في الكناية لفظ به لازيم معناه قصد مع جواز قصده معه يرد إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلات يا ذا الصوف ونفس موصوف ووصف والغرض إيضاح اختصار أو صون عرض أو انتفاء اللفظ للاستهجان ونحوه كاللمس والإتيان فصل في مراتب الكناية ثم المجاز والكنى أبلاغ من تصريح أو حقيقة كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق أو طلاق الفن الثالث البديع علم به وجوه تحسين الكلام تعراف بعد رعي سابق المرام ثم وجوه حسنه ضربان بحاسب الألفاظ والمعاني الضرب الأول المعنوي وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسهيم والمشاكلة، تزاوج رجوع لو مقابلة، تولية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب. جمع وتفريق وتقسيم، ومع كليهما أو واحد جمع يقع، واللف والنشر والاستخدام أيضا، وتجريد له أقسام. ثم المبالغات وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا، أو نائيا وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جاء، مقبولا أو مردودا التفريع، وحسن تعليل له تنويع. وقد أتوا في المذهب الكلام بحجج كمهيع الكلام، وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم. وجاء الاستتباع والتوجيهما يحتمل الوجهين عند العلماء، ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتما، وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل. والقول بالمجيب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان، والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء. الضرب الثاني اللفظي، منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام، ومتماثلا دعي إن اختلف نوعا، ومستوفا إذا النوع اختلف. لن يعرف الواحد إلا واحدا، فاخرج عن الكون تكن مشاهدا. ومنه ذو التركيب ذو تشابه ومفروق بلا تشابه، وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا. وناقص مع اختلاف في العدد، وشرط قل في النوع واحد فقد. ومع تقارب مضارعا ألف، ومع تباعد بلا حق وصف. وهو جناس القلب حيث يختلف، ترتيبها للكل والبعض أضف. مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما. ومع توالي الطرفين عرفا، مزدوجا كل جناس عرفا. تناسب اللفظين في اشتقاق وشبه فذاك ذو التحاق. ويارد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر بالعبارة، ومنه رد عاجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا، مكتنفا والنظم لو الأول أخير مصراع فما قبل تلا، مكررا مجانسا وما التحق، يأتيك تخشى الناس والله أحق. فصل في السجع. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر، بروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية، وما سواه المتوازي فادري كسرور مرفوعة في الذكر أبلاغ ذاك مستو فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثرا والعكس إن يكثر فليس يحسن ومطلقا أعجازها تسكن وجعل تجع كل غير ما في الآخر التشطير عند العلماء فصل في الموازنة ثم الموازنات وهو التسوية لفاصل في الوزن لا في القافية وهي المماثلات حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزما السرقات وأخذ شاعر كلاما سابقه هو الذي يدعونه بالسارقة وكل ما قرير في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب والسارقات عندهم قسمان خفية جلية فثان تضمن المعنى جميعا مسجلا أرداؤهم امتحان ما قد نوقلا بحاله وألحق المرادف به ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة وحومدا حيث من السابق كان أجودا وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي السرقات الخفية وما سوى الظهير أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو خلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني أحواله بحاسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء الاقتباس الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معناه التضمين والحل والعقد والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم وما على الأصل يفي لنكتة أجماله واغتوفرا يسير تغيير وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف وشطرا أو أدنى بإبداع عرف والعقد نظم النثر لا بالاقتباس والحل نثر النظم فعرف القياس واشترط الشهرات في الكلام والمنع أصل مذهب الإمام التلميح إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمل تذنيب في ألقاب من الفن من ذلك التوشيع والترديد ترتيب اختراع أو تعديد كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون تقريز أو تدبيد استشهاد إيضاح ائتلاف استطراد إحالة تلويح أو تخيل وفرصة تثميط أو تعليل